إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة وبلغ الرسالة وكشف به الله الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. ثم أما بعد، فيا معاشر عمار بيت الله عز وجل، فأسأل الله العلي القدير الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطيب وفي هذا الشهر المبارك أن يتقبل منا صيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي في الله، أعيرني القلوب والأسماع والوجدان، فموضوع كلمتنا المتواضعة إن شاء الله عز وجل يدور حول السعادة، فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من السعداء في هذه الدنيا ومن السعداء كذلك عند الله عز وجل. فموضوع السعادة موضوع كبير، فموضوع السعادة لا تكفيه حلقة أو حلقتين أو ثلاث، لأن الموضوع السعادة يشتمل على كل شيء، لأن أعظم إنسان تسأله في هذه الحياة كيفما كان نوعه، سواء كان مسلما أو نصرانيا أو مجوسيا، يقول أريد أن أعيش سعيدا. أي واحد، حتى الطفل لكي يكون في نعومة أظفاره كتسولوه كتقول له إيش بتكون، كيقول لك أريد أن أعيش سعيدا في هذه الدنيا. فكما تعلمون أن التعريف ديال السعادة هي مشتقة من سعد يسعد سعيدا، والسعادة في الاصطلاح هي عون الله تعالى للإنسان. كثير من الناس يتوهم أن السعادة في المال، لا، كثير من الناس كذلك يتوهم أن السعادة في السيارات، كثير من الناس كذلك يتوهم أن السعادة في الأولاد، كثير من الناس كذلك يتوهم أن السعادة في البنايات، كثير من الناس كذلك يتوهم أن السعادة في هذه الدنيا، لا، بل العكس. السعادة أين توجد يا أحباب في الله؟ السعادة لا توجد إلا في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى ما يقول ربنا عز وجل في سورة النحل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمعوا إلى السعادة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة: من عمل صالحا، العمل الصالح أولا، من ذكر أو أنثى، سواء كان ذكر أو أنثى، فلنحيينه حياة طيبة. قال أهل التفسير: الحياة الطيبة هنا السعادة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. السعادة لم تكن في جميع الأموال، ولم تكن في الأولاد. عقبة بن معيط أعطاه الله عز وجل 10 من الأبناء، 10 درر كلهم ذكور، ولكنه لم يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. أعطاه الله عز وجل 10 من الذكور، وأراد أن يزيده الله عز وجل أكثر من 10، كان يذهب بهم إلى المحافل، وكان يذهب بهم إلى المناسبات، كحت 5 من نوع 5 من نوع هو فسطهم، كان يفتخر بهم ويتكبر على الله عز وجل بهذه الأولاد. من الذي رزقك الأولاد؟ الله عز وجل، ومع ذلك تتكبر على الله عز وجل، اتق الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل في شأنه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. كلا، ما زال طمع بشر الله سبحانه وتعالى. علاش؟ إنه كان لآياتنا عنيدا، كان كافرا بالله عز وجل، وكان مشركا بالله عز وجل. إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. نسأل الله عز وجل. قارون أعطاه الله عز وجل المال وأعطاه الكنوز، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فماذا قال في آخر المطاف؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. تكبر على الله عز وجل. فكانت نهايته ماذا؟ فخسفنا به وبداره الأرض. انظر إلى التكبر على الله عز وجل. تكبر على الله عز وجل واستعلى على الله عز وجل، فخسف الله عز وجل به الأرض. فرعون كذلك تكبر على الله عز وجل واستكبر على الله عز وجل، فقال: أنا ربكم الأعلى. فماذا كانت نهايته؟ كانت نهايته الخسارة والدمار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عز وجل في كتابه العزيز في شأن فرعون عندما أغرق في البحر، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله عز وجل في شأنه: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. علاش؟ لأنه تكبر على الله عز وجل، وزعم أن السعادة في السلطة، وزعم أن السعادة في المال، وزعم أن السعادة في الجنود، وزعم كذلك قارون أن السعادة في الكنوز والمفاتيح والمال، وزعم كذلك عقبة بن معيط أن السعادة في الأموال في الأولاد، بل السعادة في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يعيش في هذه الدنيا سعيدا وأن يعيش كذلك في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فما عليه إلا أن يطيع الله عز وجل وأن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى أترك لأخينا الفاضل المجلي يتكلم معكم وليستمر معكم في دروسه، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.